شديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا أبطل يا ربنا سحرا محكما أبطل يا ربنا سحرا عاما كاملا شاملا على القتل والهلاك والدمار أبطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق أبطل يا ربنا سحرا على الأمراض على الأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما في ورق أبطل يا ربنا سحرا عظيما في ورق في ورق في ورق أبطل سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية أبطل يا ربنا سحر تعدي أبطل يا ربنا سحر تهدي أبطل يا ربنا الأسحار قديمة وقوية وشديدة أبطل يا ربنا سحرا قديما يا ربنا يا قديم الأزل أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا قديما عليه العهود والمواثيق ألا يظهر ألا يظهر وألا يبطل أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل سحرا قديما له عشرات السنون أبطل يا ربنا سحرا عظيما من الحاسدين والحاقدين والكائدين والماكرين أبطل يا ربنا سحرا قديما أثر على الذرية أمرضهم وعطلهم وآذاهم أبطل يا ربنا سحرا قديما يا قديم الأزل أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحر تفريق وتعطيل وآلام وأوجاع وأحزان أبطل سحرا قديما على الهم والغم والحزن الشديد لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني أبطل يا ربنا سحرا قديما يا قديم الأزل أبطل يا ربنا سحرا قديما عظيما قويا شديدا ويتجدد على العقل والإدراك ويتجدد على العقل والإدراك ويتجدد على العقل والإدراك ويتجدد على العقل والإدراك ويتجدد هما وحزنا شديدا ويتجدد خوفا وجزعا ويتجدد على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والدماغ والمخ أبطل يا ربنا سحرا قديما عليه ملوك الجن الظالمين عليه سلاطين الجن الغاشمين عليه فراعنة الجن الظالمين الطاغين الباغنين الغاصبين الظالمين الجبابرة عليك بهم يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد نجيناكم من فرعون ونجني من القوم الظالمين اللهم أبطل سحرا قديما يا ربنا يا قديم الأزل أبطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما شديدا ويتجدد بالليل والنهار على العقل يسلبه وعلى الفكر يشتته وعلى الجسد يؤلمه وعلى القلب يخوفه وعلى الصدر يضيقه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني يا قديم الأزل أبطل يا ربنا سحرا قديما على السبح وعلى الورق وعلى الخرز أبطل يا ربنا سحرا قديما منحوتا مكتوبا منفوزا على سحر الطلاسم والشعوذة على سحر عظيم قوي قديم شديد أبطل يا ربنا سحرا عظيما على اسمها واسم أمها أبطل يا ربنا سحرا قديما على العذاب والنكال وعلى عدم الوفاق وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا قديما على أثر على شعر وعلى ثياب ودم أبطل يا ربنا سحرا قديما له عشرات السنين ظلما وعدوانا وبغيا حسدا وحقدا وانتقاما أبطل يا ربنا سحرنا على سحر أبطل يا ربنا سحرا تجمد أبطل يا ربنا سحرا تجمع أبطل يا ربنا سحرا تكون أبطل يا ربنا سحرا تصور أبطل يا ربنا سحرا مربوطا أبطل يا ربنا سحرا معقودا أبطل يا ربنا سحرا تعقد أبطل يا ربنا سحرا تربط أبطل يا ربنا سحرا مخدوما أبطل يا ربنا سحرا محروسا أبطل يا ربنا سحرا هلمطنا تجمد وتخمر أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة شديدة وعداوة شديدة أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون يا قديم الأزل أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا قديم الأزل أبطل سحرا قديما قديما قويا عظيما شديدا ويتجدد على العقل والإدراك ويتجدد على النفسية والجسد ويتجدد في البيت وعلى الولد ويتجدد في البيت وفي الولد في البيت وفي الولد أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون كلنا يا ربنا عبدا وظهيرا كلنا يا ربنا سندا ونصيرا بسم الله على العقل والفكر والذهن والدماغ أبطل يا ربنا سحرا قديما يا قديم الأزل يا من يقول للشيء كن فيكون يا من لا يسهو ولا ينام أبطل سحرا عظيما على القتل على القتل وعلى الجوع والظمأ أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الجوع والظمأ أبطل يا ربنا سحرا على الجوع والظمأ وعلى آلام شديدة وعلى نفسية متدنية وبطل ما كانوا يعملون يا قديم الأزل أبطل يا ربنا سحرا قديما على اسمها واسم أمها وعلى الوصف وعلى الوصف بالجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والشياكة والأناقة أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا قديم يا ذل زحرا قديما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أبطل يا ربنا سحرا على سحر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحرا قديما سحرا قديما على العقل يسلبه وعلى الدماغ وعلى التركيز ينقصه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم اللهم أطل يا ربنا سحرا في الخيوط وفي الحبال أطل يا ربنا سحرا في الخيوط وفي الحبال أطل يا ربنا سحرا في الخيوط وفي الحبال أطل يا ربنا سحرا في الخرز أطل يا ربنا سحرا في الآبار أطل يا ربنا سحرا في الجبال والأودية والشعاب أطل يا ربنا سحرا في الصحاري وفي القفار وفي البحار وفي الأودية وفي الأودية وفي البحار وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر القوي الشديد أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن أطل يا ربنا سحرا في آثار أطل يا ربنا سحرا في الشجر وعلى الشجر أطل يا ربنا سحرا عظيما مدفونا في الأرض مدفونا في الأرض مدفونا في الأرض أطل يا ربنا سحرا مدفونا أطل يا رب سحرا مرشوشا مشت عليه أطل يا رب سحرا منثورا ومذرورا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أطل يا قديما لا زال سحرا قديما قد عاف عليه الزمن أطل يا ربنا سحرا قديما أطل يا ربنا سحرا قديما في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة وفي صناديق وفي صناديق محصورة أطل يا ربنا سحرا محصورة مخدوما ومحروزا أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطر يا ربنا كل سحر، اللهم أطر يا ربنا سحرا فيها وفي أولادها عليها وعلى أولادها بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا سحرا من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة. أطر يا ربنا سحرا من منتقم، أطر يا ربنا سحرا من منتقم، أطر يا ربنا سحرا من منتقم، أطر يا ربنا من أطر يا ربنا سحرا من منتقم، من منتقم، من منتقم ومنتقمة، من منتقم ومنتقمة. أطر يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أطر يا ربنا سحر الحسد والحقد. أطر يا ربنا سحرا عليه الأغلال، عليه الأغلال، عليه الأغلال، عليه الأغلال والحبال والسباحة. أطل يا ربنا سحرا على الإبر وعلى المسامير وعلى السلاسل. أطل يا ربنا سحرا عليه الأقفال، عليه الأقفال، عليه الأقفال ومغلقا وموصدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا سحرا على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أطل يا ربنا سحر الجنون والخبال، أطل يا ربنا سحر الجنون، أطل يا ربنا سحر الجنون، أطل يا ربنا سحر الجنون والسكون، أطل يا ربنا سحر الجنون والسكون، أطل يا ربنا سحر الجوع والمرض والخوف والقلق والأرق، أطل يا ربنا سحر الجنون، أطل يا ربنا سحر الخمول والسكون، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا قوية، أطل يا ربنا أسحارا قديمة، أطل يا ربنا أسحارا تتجدد، أطل يا ربنا أسحارا تتجدد، أطل يا ربنا سحرا على العقل، على العقل والإدراك، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الحديد وفيه الحديد وألنا له الحديد، أطل يا ربنا سحرا مدهونا، أطل يا ربنا سحرا مغروزا، أطل يا ربنا سحرا بين الحجارة، بين الأحجار، بين الأحجار وعليه الأحجار، أطل يا ربنا سحرا بين الأحجار وعليه الأحجار، أطل يا ربنا سحرا على التراب، على الماء وعلى النار وعلى الماء. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم قديما، يا قديم الأزل، يا قديم الأزل، أطل يا ربنا سحرا قديما، يا قديم الأزل، أطل يا ربنا سحرا قديما، يا قديم الأزل، أطل يا ربنا سحرا قديما. أطل يا ربنا سحرا استهدف العقل والنفسية، أطل يا ربنا سحرا استهدف العقل الرزين والفكر السديد، أطل يا ربنا سحرا قديما استهدف العقل، استهدف العقل، استهدف العقل والإدراك والدماغ والذاكرة، أطل يا ربنا سحرا قديما استهدف الجسد، استهدف النفسية، استهدف الجسد، استهدف القلب، القلب، القلب، استهدف القلب والصدر والبطن ورحمها. أطل يا ربنا سحرا قديما، يا قديم الأزل، يا قديم الأزل، يا قديم الأزل، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا قديما، معقودا في الظهر، معقودا في الظهر لأجل سحر مدفون، معقودا في الظهر لأجل سحر مدفون، معقودا في البطن، في البطن، في البطن لأجل سحر ماكول ومشروب، معقودا في الرأس لأجل سحر مشموم وأخذ من شعر الرأس. يا قديم الأزل، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا قديما، يا قديم الأزل، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا قديما. يا قديم الأزل أقضي يا ربنا أسحرا قديما أقضي يا ربنا أسحرا قديما أقضي يا ربنا أسحرا قديما يا قديم الأزل أقضي يا ربنا أسحرا قديما أقضي يا ربنا أسحرا قديما أقضي يا ربنا أسحرا قديما وبطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا أسحر القتل أقضي يا ربنا أسحر القتل والأوهام والوسوسة أقضي يا ربنا أسحر الأمراض والأدواء والأسقاط وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين أقضي يا ربنا أسحر عظيما على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة ينقصها على الذاكرة يعدمها أقضي يا ربنا أقضي يا ربنا أسحر على الرأس على الرأس على الرأس والإدراك على الرأس والإدراك والذهن والذهن والذهن وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم أقضي يا ربنا السحر الأسود أقضي يا ربنا السحر الأسود أقضي يا ربنا السحر الأحمر أقضي يا ربنا السحر الأحمر أقضي يا ربنا السحر الأحمر أقضي يا ربنا السحر الأزرق أقضي يا ربنا السحر الأزرق أقضي يا ربنا السحر الأزرق أقضي يا ربنا سحرا عجيبا غريبا قويا أقضي يا رب السحر يتجدد أقضي يا رب السحر يتنقل أقضي يا رب السحر على سحرك أقضي يا رب السحر على سحرك أقضي يا رب السحر على سحرك أقضي يا رب السحر على سحرك وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا السحر الأسود أقضي يا ربنا السحر على العقل على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والمزاج ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فاقضي يا ربنا السحر القديم يا قديم الأزل فاقضي يا ربنا السحر قديما فاقضي يا ربنا السحر قديما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وحقدا دفينا وحقدا دفينا عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا موروثا بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر القديم اللهم اطل يا ربنا سحرا قديما قد عافى عليه الزمن اللهم اطل يا ربنا سحرا قديما قد عافى عليه الزمن اللهم اطل يا ربنا سحرا قديما قد عافى عليه الزمن اللهم اطل يا ربنا سحرا قديما قد عافى عليه الزمن اللهم اطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل يذهبه على العقل يذهبه على الفكر يشوشه

وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم ارمي يا ربنا السحر ومن كان سببا فيه اللهم ارمي خادمه وحارثا عليه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل حسبنا الله على من غرز سحرا ومن كتبه ومن عقده حسبنا الله على من رشه ودفنه وحفظه حسبنا الله وكفى على من كان سببا في سحر عظيم قوي شديد سمع الوالدين والذرية يا قديم الأزل أبطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن من بني جلدتنا ومن اليمن من بني جلدتنا ومن اليمن ومن السودان والحبشة ومن إفريقيا ومن المغرب عظيما قويا يا ربنا ومن الشام أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين أطل يا ربنا سحر يهود اليمن أطل يا ربنا سحر يهود اليمن أطل يا ربنا سحر يهود اليمن أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما في شعرك في إبرة وخيوط وحبال أطل يا ربنا سحرا عظيما في جيدها حبل من مسد فبطل ما كانوا يعملون الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله أرقيك من سحر قديم قوي عظيم شديد أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد اللهم أبطله يا ربنا على عدم الرقاد على السهاد على السهاد على عدم الرقاد وعلى القلق والوهن وعلى التعب والخمول والكسل وعلى الجنون والخبال وذهاب العقل. اللهم اطر يا ربنا سحرا اسودا واحمرا وازرقا وابيضا. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اطر يا ربنا سحرا عليها وعلى ذريتها عليها وعلى الذرية عليها وعلى الذرية على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم التوفيق. اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اطر يا ربنا سحرا على سحر اطر يا ربنا سحرا على حسد اطر يا ربنا سحرا على عين اطر يا ربنا حسدا على حسد اطر يا ربنا حسدا على سحر اطر يا ربنا حسدا على ذريعين اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اطر يا ربنا يا قديم الأزل اطر سحرا قديما قديما ضره قديما ضره قديما أثره قديما ضره قديما أثره. اطره يا ربنا في ورقة اطره يا ربنا في سبحة اطره يا ربنا في خيوط وحبال وعلى الإبر وعلى الخرز اطر يا ربنا سحرا على المسامير اطر يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة فطر يا ربنا سحرا في ورقة فطر يا ربنا سحرا في الأوراق في الأوراق في الأوراق فطر يا ربنا سحرا على الأشجار على الأشجار وتحتها فطر يا ربنا سحرا على قمم الجبال وفي السهول والأودية وفي الشعاب فطر يا ربنا سحرا على سحر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أم على قلوب أقفالها. أقر يا رب نسعن عليه الأقفال عليه الأقفال عليه الأقفال مفاتيحها مع السحرة الظالمين. فقل يا ربنا سحرا على الأقفال على الأقفال على الأقفال على الأقفال أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها. فاطر يا ربنا سحرا عليه الأقفال عليه الأقفال عليه الأقفال عليه الأقفال مفاتيحها بيد السحرة الجبابرة الظالمين. أنت حسبنا عليهم يا ربنا وكفى وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وعلمنا وأسهارنا وأحسادنا وعند عيون فينا وعند مسوك ظالمة اللهم اطل يا ربنا سحرا صامتا ساكتا اطل يا ربنا سحرا صامتا اطل يا ربنا سحرا صامتا صامتا ساكتا اطل يا ربنا سحرا مقيدا اطل يا ربنا سحرا مقيدا مقيدا للعقل مقيدا للعقل والجسد اطل يا ربنا سحرا عظيما عليه الحبال وعليه الخرز وعليه الورق وعليه السباح اطل يا ربنا سحرا عليه الشعر عليه الشعر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اللهم كفاية يا ربنا من سحر علوي من سحر علوي من سحر الكواكب والنجوم من سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحرا عظيما على السيطرة على السيطرة على سيطرة على العقل والجسد اطل يا ربنا سحر تسخير اطل يا ربنا سحر تسخير وسيطرة تسخير وسيطرة اطل يا ربنا سحر تسخير وسيطرة على عقلها وجسدها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فاطل يا ربنا سحرنا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب فاطل يا ربنا أثر نفسك نفس لئيمة شذيرة في الجسد في الجسد وعلى الحظ والنصيب فاطل يا ربنا أثر نفسك فاطل يا ربنا أثر نفسك عليك يا ربنا بنفسك عليك يا ربنا بنفسك في الجسد وخارج الجسد اللهم أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا نفسا ظالمة أهلك يا ربنا نفسا ظالمة أهلك يا ربنا نفسا ظالمة اللهم أهلك يا ربنا نفسا ظالمة نفسا ظالمة نفسا ظالمة اللهم أهلك يا ربنا بنفس بنفس ظالمة بنفس ظالمة عليك يا ربنا بنفس ظالمة يهودية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية فاجرة كافرة ظالمة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله على العقل والإدراك ما أنت بنعمة ربك بمجنون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقل والإدراك والذاكرة والذاكرة والذاكرة بسم الله على العقل والإدراك والذاكرة والذاكرة والذاكرة بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله قديم الأزل. اللهم اقض يا ربنا سحرا قديما قديما قد عاف عليه الزمن وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا العقد كلها عقد الاسحار والاحساد والعيون والانفس في الراس وفي سائر الجسد في الراس وفي سائر الجسد في الراس وفي سائر الجسد في الراس وفي سائر الجسد. اللهم اني اسالك يا ربنا ان تحلل هذه العقد من الراس من الراس من الراس من الراس والعقل والذهن ومن القفا ومن الظهر ومن الظهر ومن القلب والصدر والبطن ومن القلب والصدر والبطن. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر واحلل يا ربنا هذه العقاد. اللهم احللها باسمائك وصفاتك. اللهم احللها اللهم احللها يا ربنا هذه الاسحار كلها باسمائك وصفاتك يا ربنا. رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا الصدر ويسر يا ربنا الامر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقده واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده. احل يا ربنا عقد الاسحار احل يا ربنا عقد الاسحار. اللهم احل يا ربنا عقد الاسحار القديمة القوية الشديدة. احل يا ربنا هذه العقد كلها كلها كلها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله مما تخافين وتحذرين أعيذك بالله مما تخافين وتحذرين ومن سحر عظيم من سحر عظيم قديم قوي شديد ومن سحر قديم قوي عظيم شديد بينك وبين الزوج بينك وبين الزوج عليك وعلى الزوج عليك وعلى الزوج وعلى الذرية على الذرية على الجنون والخبال وعلى الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا السحر القديم القوي الشديد على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والإدراك وعلى الآلام والأوجاع والأسقام على الجنون والخبال على الجنون والخبال وعلى ذهاب العقل وعلى شتات الفكر وعلى الأمراض والأنواع والأسقام. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اقضي يا رب نسحر الأمراض والأدواء والأسقام